بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندي مهربان. صاد والقرآن ذي الذكر. چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با اومو بستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهانی تریشی تدایه زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنوتویانا هر خدا خوی زانایا بنهانی او پیتانا سوین بم قرآنا که خاونی آموشگاری و شکو من دیو قدرو ریزا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کچیوانی بباوربون بروا بم قرآنا پیروزن ناهینن اول براون یک کمو کریم ناتواوی لم قرآن ده بید بلکو لبراوی که خویان بزل دزانو بر یاریان داولود برز بن لآستی داو دجای تیب کن کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادو ولا تحین مناص چندها گلو نومان پیش امان لناو بردوا لکاتی دست بکردنی سزای ایمده هاواریان دکرد شیونو زاریان بو بلام تازه کار لکار ترازابو وقتی رزگار بون بسرچو وعجبو ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بباورکان سریان سرما لویکا بیدار کرویگ لخویان هاتو بویانو وطیان اعمد جادو کریچی زور دروزنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أروها ديانوت أيا بيتان سير نيا همو خدا كاني كردو بيك خدا براسي امشتي چي زور سيرو سمريا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لصلا دارو گوره کانیان رویشن بوله یکتر داوای پابندیو خوگریان دکرد لپیناو بتا کانیان داو درباره بانگوازی یک خدا ناسی دهن ود براستی امشتی که مبستی چی تیادایا که ببیت گوره ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرت این هذا الا اختلاق اما ام دنگو باسمان لکوتا آین دا که آینی مسیحی و سی خدا دا پرستن البته دوی دستکاری انجیل نبیستوه اما هر تنهاشتی چی دست حل بستو دروس کراوه اعنزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب هر وحاد انوت آیا روایه لنوان امامانان دا قرآن بو محمد دا بزید؟ خدا دا فرموید نخیر اوانا هر لگمان دان بران بر قرآن که من جا اگر سزا و آزاری من بتیجن او سا باوری پیدهینن ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب مگر امانا گنجینه رحمتو بخشندهی پروردگاری تویان بدستا که ذاتی چی بالا دستو بخشنده تا دیاری کردنی پیغمبریش بویستی اوان بید ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقو فی الاسباب آیا مگروان خاونی آسمان کانو زوی و نیوانیانن تا خیر و بیرو بخشینوش با آرزوی اوان بید اگر وایا بابهو کاریک برز بنو با آسمانو دست بخنه کارو باری خدا جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب سربازانی چی زور والوین لدستو گرو جور بجورکان همیشه تیک دشت چین كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب پیشمان قومی نوح و عاد و فرعونی خاونی هزود صلات مبست اهرامکانا روها ثمود قومی صالح و قومی لوط و خاون باخت سروپرکان او دست و گرویانا هر همویان دجایتی آینو برنامه خدایان کرد خدای گورش دوی ماوی چی دیاری کرو همویانی ریشکن کرد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب هر يقلوانا برنامي همو پیغمبرانيان بدروزاني و بوكاريان خوين شایستي طولي امكرد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق اوانا تشاوروانی هیچ تیگ ناکن تنها یک دنجی سامنا چی گوره نبید که کتو پر رود داتو پیویستی بدوباره بونه و نیا وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب کچی خلچی نفهم دلین پروردگارا هر چید با بریار داوین پیش روشی لپرسینه و پیمان ببخشا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اي پیغمبر تو خو قربل برانبر همو او گفتار نادرستو هلان وكده يلين بلکو يادي بندمان داود بكا كتوانای دا صلاة من پی بخشيبو براسي او هميشه دليل لاي ايمبو بتنگ رزامن دي ايموابو إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق براستي إماش كجود شوكان من برام هنابو أوانيش يادو تسبحاتي خدايان دكردو بيك ودان وتوا لدمو إيوارانو بربيان كاندا والطير محشورة كل له أواب هروها بالندکانش من با رام هنابو با دوریشی دا کوکرابو نوا همویان پیکا و تسبیحاتیان دکرد همویان جوی رایلو فرمان برداری خدا بون و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب اما پاشایت یکمان بهز کردو حکمتو دانایو قصو فرمانی بجمان پی بخشی وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أي پیغمبر آیا حوالي أوانت پیانا گیشتوا كچشه چیان هبو بدیوارا سرکوتنو خوان گیان دم محرابكي إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط كاتك خوان كرد بجور داود سون اللي داود اويج ليان ترسا بلام اوانوتيان ما ترسا هر دوکمان ناکوچی اکمان هیو لا اکمان سمیل لا اکمان کردوه داواکارین که بدات پروری لنوان من دا بر یار بدیتو لا یعنی هیچ کس اکمان نگرید رین مویش من بکا بور ریگی راست و دروست این هذا اخی له تسع و تسعون نعجتا ولی نعجت واحدت فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب يا ششانوتي براستي امبرايم نوتو نو مريهيا بلام من تنها يك مرمهيا كتشي بيم دليت او مرشم بدري بقسي زلو زورزاني ديويد لم زود بكات قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود وتي سوین بخدا بیگمان او برایت استمیلی کردوید باوی دیوید تا کم مرکی تو بخاطر سر مرکانی خوی. لراستی دا زور بی اوانی شریکو هاو کارن استملی اکتری دکن. جگل لوانی که ایمان و باوریان هیو کارو کردوی چاگ انجام دادن. اوانیش زور کمن. اینجا دو کسکا دیار نمان. او سایوتر داود زانی که ایمان تنها تاقی من کردوت هوا. لبردو های سرچی؟ یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد، دوهم لبروی سویندی خوارد لسر شتیک که لیکورینوی درباره نکرده بو، ایتر داوای لیخوش بونی لپروردگاری کردو با کرنوشو سجده داچو داوای لیبردنی کرد. فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلفا و حسن مآب. ایمش لو حلایی خوش بوین، بگمان اولا نزیکان و خوشویستانی ایمیو، خوشترین جه گورگمان بو آماده کردوا. یا داود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أي داود براستي إما تومان كردوت الجنشين لم ولاتدا فرمان روائي للوان خلق دا لسر بنتيني حق راستي أنجام بدا هرجيز شويني آرزو مكوا تا نبيته هوي قمرا كردنو لا داند لربازي خدا چونکه بیگمان اوانی لربازی خدا لاددن سزای به ایش و پر آزار بویان آماده به هوی فراموش کردنی روژی لپرسینوا. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اما آسمان و زبی و دروز کروانی نوانیان من به هدو هرمچی دروز نکردوا او بیرو باور یوانه که بی باور بون هاوار و آهو نالب بو اوانه که کافر و ببروان لسزای آگری دوزخ. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. نخیر او باور یان حلایا بلکو آیا روایه پاداشتیوانی ایمان و باوریان هنوو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا وکوانا لبکین که توبی خرابیان چاندوا لزویده؟ یا خود آیا اوانی پارس کارو لخدا ترسن وک خرابکاران سیریان بکین؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ام قرآن کتابی چی پیروز دامان بزند و بولای تو با اوی آیت کانی لیک بدن و بیری لیب کن و با اوی خاون بیرو هشکان پندو آموشگاری ور بگرنو تی فکرن. و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب. اما سلیمان من بخشی به داود آیت بنده چی چاک بو چون که بیگمان سلیمان همیشه بسوز و دعوی لی خوشبونی لخدا دکرد. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. کاتیک دمو ایوارا او اسپت چاکانی که آماده کرابون بو غزا هینا یانو نمایش کران لپیش تاوی دا. فقال اینی احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ان جاوتي من هميشه حزلم جركار انا دكمو قرنجي بم اسبانا بخير دزانم لقل وجده نابيد ببنهوي اويك ليادي پروردگارم غافلم بكنو يادي فراموش بكم اسبكان غاريان كرد تالتشا ونبون. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لودوا سليمان فرماني دا كابيان جارتوو كقرانو بولاي دستي دهينا برانو مليان دا بوشيويا خوشويسي خوي درد بريبويا چون كاوانا هو كاريكن بو غزاو غياندني آيني خدا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب سوين بخدا اما سليمان من تاقی کرده و ساوای چی ناتوا من فردای سر تختی فرمان روایت یکی پاشان گرای و بولای خداو پنای بو ایمه هینا چون که ببیوتنی انشاءالله با امیدی چند کرگ بو قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب و تی پروردگارا لیم خوش ببو دا صلاتیکم پی ببخشا کدز نداد بو کسی تر لدوی خوم چون که براستی تنها تو بخشینری همو نازو نعمتی چید فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ایمان زمان جیرا کردو بامان بو رام هینا که بفرمانی او بنرمی هاتو چوب کاد بو هر شوینگ ویستی والشياطين كل بناء وغواص اروها الشيطان كان شمان كردا خزمت غزاري لهمو جور بناسازيكو ملواني جي جير دريا وآخرين مقرنين في الأصفاد هندشي تريش بكوتو زنجير بسرابونوا تا نتوانن خراب كاريان جام بدن هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أما بخششي إما يبوتو أي سليمان توش دبخشيد يا نا بخشيد لبرسين ود نيو خود سر بستي وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بيقمان سليمان للاي إما بلاي زور نزيشي هيو پاش الروجو آين ديشي جواني هي للاي إما واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أي پیغمبر سرگزشتي بندي ايما أيوب يان بوباز بكا كاتيك بانجي لپروردگاري کردووتي بيگومان شيطان توشي نخوشي و آزاري کردوم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب امش دعاء نزامان جيرا كردو وتمان هستا ببي خود رابكا او آوي چي سارد بو خوشتنو خوارد نوا ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب او سا همو کسو کاریمان پی بخشیو اوانده تریش او رحمتو مهربانی تایبتی بو للاین ایموه یاداوری شب بو همو خاون بیرو هوشکان و خذ بیدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ایوب علیه السلام جاریک لخزانه کی دلی ایشا سوندی خوارد اگر چاک بووا چنداری چی لبدد خدای مهربانیش وک رزق بو او آفرت وفادار فرمانی پیدا چبچه لاسکی ناسک بگرد بدستوا بقدر او جماری که بریاری دابو بی مالید بهاو سرکی دو فرموی سوند کشد مشچنا اما بینی من براستی خو گرو آرام گربو بنده چی چاک و ریک و پیگ بو بگو من او تو بکارو همیشه دلی لای پروردگاره واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أي پیغمبر باسو يادي بند برزكان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا هميان دستيشي بالايان هبو لغيان دني آييني خدادا دستيشي بالايان هبو لچاك وچاك كاريدا هروها برچاو روني وشارزاي توابيان هبو لهم مريكوا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إما براستي كردمان با بنده چي تايبتي خومان بهوي صفتي الدنيا نويستي كا اويش ياداوري الروجي قيامتها وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار براستي اوانن لا ايمان لو كسانن كهلمان بجاردونو پسندمان كردون. واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. اروها باسو يادي اسماعيل واليسع وذو الكفل شان بوبكا كهريه شغلوانا لهل بجاردو پسند كرا وكانن. هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب. امانا هموی نوبانجی او پیغمبر برزانه او بیگمان بو پارسکارو خدا ناسانیش چاکترین جگو ریگو شوین من آماده کردوا. جنات عدن مفتحت لهم الابواب. باخکانی بهشتی عدن که هر همو دروازکانی لسر پشت بویان. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. تيايدا بآسوده إشانيان داداوا بردوام داواي ميوي زورو خواردنوي همجور دكن. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هروها حوري هاو تمني بحياو شرم لايانا كتنها عاشقي هاو سركانيانو تاو بوكسي ترهل نابرن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. جاء امبليني الناس نعمتاني بيتان دراول للروجي باداش دابوتان آمادية. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. براستي اما الرزق روزي ما نبو بختوران هر جيز تواونا بيتو كوتاي نايت. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. أمي باسكراب بو إيمان دارانا بلان بوستم كارو ياخيب وكان براستين ناخوشترين جي قو ريق آماديا دو زخا كدقين رين الناوي كواتا آي تشويني چين ناسازو سختو ناسورا. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. امو دبا هرب تشنو بخون لآو خوراچي زور گرمو چيمو زخاوي داچو راو شتي تريج لو بابتانا هم زور در خوار ديان ددريت. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. كاتيك ستمكاران برو دوزغ را پیج دکرين هنده فريشتا پیان دلين او تاقميكا لقل ايودا پالا پستويانا اوانيش دلين دك بخير نين اوانيش دبيت بگين رين الدوزغو بچنن ناو آگروا. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. لولام ياندا دلين نخير ايوه بخير نينوا ايوه امشوينتان بو امام سوگر كرد اي كدزيگيش ناسازو ناخوشا. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دوائي بدم آهو نالو دلين پروردگارا اوي بوبهو اوي كآم شوين بنسيبي ايما بيت سزاي تن برابري لنا ودو زغدابو پیش بهنا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هروها دلين اواتشيبانا بوتشي اما كسانيك نابينين ككاتي خوي بخراب ودواكوتو كونا پرست دمان دانا قلم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. كاتي خوي قالت من پيدا كردن توانج من تيدا كرتن كاتي امرو يان ليرنين يان برچاوان ليلو تاريكو نيان بينين. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. براستي او بسرهاتو چشم چشو دمدمي دوزخ يكانو حقيقة راستقين يو بويان پیش ديت. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أي پیغمبر پیان بلي براستی من تنها بیدار کروم که جگل خدای تاکو تنها و بد صلات و خشم جیر لتاوان باران هیچ خدای چی تر نیه. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. او خدای پروردگاری آسمان کانو زوی و هم مدرس کروانی نیوانیانا بالا دست بسر کافران دا لی خوش بو تاو پوشید کاد لیمان داران. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. پیان بلی ام حوالو دنگو باسانا حوالو دنگو باسی چی زور گورو گرنگن بلام ایو پشتی تیده کنو جوی بو ناگرن. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. خو من ما بست پیغمبرا هیچ آگا داری و نبوم کچی گزرا و لشوین بلندکان دا کاتی که فرشتکان چشیان هبو لجنشینی آدم دا. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وحيوني قام بونايا تنها لبرون بيت كامن بيدار كرويتش ياشكرام. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. چشای فرشتکان کاتیک بو که پروردگارت پیوتن من دمویت بشرگ لا قرد روز بکم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جا کاتیک دروستم کردو لو جانو روحی که من خاونی اوم فوم پیدا کردو جانو جانم پیبخشی ایوی فرشتا هموتان سجده ریزو تقدیری بفرمانی من بابرن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أم فرشتكان فرماني خدايان بجهن أو سجديان برد. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. جغل إبليس نبيد كلو كاتدان لنا فرشتكان دابو فوي كرد خويو خوي بغور الزانيو خوي خست الريزي كافرانوا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. خدا فرموي أي إبليس أوتشيني هشتو نايالد سجد بريد بو كسي كابدو دستي قدرتي خوم دروستم كردوا آيا خوتد بغورزاني يا هر لزوو خود بشد دزانتو خود لا برزو غوريا. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. شيطان وتي من لو تشاكترو بنرخترو بيروسترم چونك تو مند لا قرد روسكرد وو اوت لقرب دي هناو. قال فاخرج منها فإنك رجيم. خدا فرموي مادام وايا درتو لبهشتو بجي بيلا چونك تو ايتر رجم كراو دور خراويد للرحمة من. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. براستي اللعنة النفريني مند لسرتا روجي قيامت چونك تو فرماني مند جبجا نكرد. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. شيطان وتي پروردگارا دی کواتم مولتم بدات تا او روشی کن وکانی آدم زندود کرنوا. قال فإنك من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم. خدا فرموی باشا تو لمولت دراوانیت تا روشو کاتی دیاری کرو. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إنجا الشيطان وتي سوين بدا صلاتي بيسنورت شرد بيت هر هميان قمراو سرگردان بكم. إلا عبادك منهم المخلصين. جغل بندو عبد دل صوزة كانت كهل بجار دي خوتن دا صلاتي أوانم نيا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. پروردگار فرموی من خوم حق و راستیم و هر حق و راستیش دلیم سوین بزاتی خوم دبید دوزخ پر بکم لتو لهم و اوانی کشوینی تو دکون قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين جاتوش أي پیغمبر بو خلق بلي من هيدز پاداشتو خلاتكم لأيو الناويت من لو كسان أجنيم كشت هلبستمو زور لخوبكم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين أم قرآن تنها آموشگاري بو همو خلچ جهان لهمو كاتو شوينك دا براستي لدى هاتو يچين نزيك دا هر لدنيا دا حوالي الراسي ودرستي أم آيين دزانن لقيامتش دا هموشتيك بتواوياش كراو رون دبيت